أنتم معنا من خلال موجاتكم، موجات القاهرة. أهلا بكم وأهلا بعشاق الزمن الجميل. من الآن وحتى 2:30 روائع من الزمن الجميل، من 2 لـ2:30 كل يوم خميس على موجة البرنامج العام. أهلا بكم. ونهاردة حنستمتع ونستمع إلى هذا المطرب الشعبي الأصيل محمد عبد المطلب في ذكرى. نستمع إلى 4 أغنيات كلها أجمل من بعضها البعض. ونبدأ اللقاء محمد عبد المطلب على موجاتنا من القاهرة وحتى 2:30 روائع من الزمن الجميل. يمسهر دموع العين راح فين راح فين راح فين راح فين راح فين بياع الهوى سمع عليك وبيشغل قلوب حواليك بيشوفك يسمع عليك وبيشغل قلوب حواليك وبيبيع الهوى الهوى لعنيك بيشوفك يسمع عليك وبيشغل قلوب حواليك بيشوفك يسمع عليك وبيشغل قلوب حواليك وبيبيع الهوى الهوى لعنيك وعيونك يا غالي يا غالي وعيونك يا غالي بالسهر ليالي ليالي وعيونك يا غالي وعيونك يا غالي بياع الهوى راح فين راح فين راح فين بياع الهوى بياع الهوى راح فين بياع الهوى راح فين يا صاحبي يا صاحبي يا صاحبي دموع العين راح فين بياع الهوى محتار والكاس الحبايب ضار بياع الهوى محتار والكاس الحبايب ضار بيسقيهم حلاوة النار بياع الهوى محتار والكاس الحبايب ضار بياع الهوى محتار والكاس الحبايب ضار بيسقيهم حلاوة النار من لوعة عذاب وعذابه من لوعة عذابه بيصبر شباب وشبابه بيصبر شبابه من لوعة عذاب وعذابه من لوعة عذابه بيصبر شباب وشبابه بيصبر شبابه ودموع على الخدين ودموع على الخدين بياع الهوى راح فين راح فين راح فين بياع الهوى بياع الهوى راح فين بياع الهوى راح فين يا مصهر يا مصهر يا مصهر دموع العين راح فين راح الهوى مظلوم، من نور الهوى محروم، بياع الهوى مظلوم، من نور الهوى محروم، ليبيع الفرح الفرح بهموم، بياع الهوى مظلوم، من نور الهوى محروم، بياع الهوى مظلوم، من نور الهوى محروم، بيبيع الفرح الفرح بهموم، وداري في همه في همه، وداري في همه، والظالم ما همه ما همه، والظالم ما همه، وداري في همه في همه، وداري في همه، والظالم ما همه ما همه، والظالم ما همه، وايام الهموم بسنين، وايام الهموم بسنين، بياع الهوى راح فين راح فين راح فين، بياع الهوى بياع الهوى راح فين، بياع الهوى من الزمن الجميل. كل يوم خميس على موجة البرنامج العام من 2 ل 2.5 تستمعون إلى روائع لفنان أو فنانة مبدعة في مجالها. النهاردة معنا في ذكرى محمد عبد المطلب. صديقنا عبدالله أرقورة طلبت هذه الأغنية، استمع إليها. وأدغني في قلبي غرام بيفكرني بأيام الهوى الحلوة وذكرى هواك تصهرني ويسمعها الفؤاد غنوة وتشكيني معانيها ورددها وغنيها وانا صغران ويجي النوم يناديني الاقي الشوق يصحيني على الحلم يحايلني ويغلبني زمان والدم في قلبي غرام مصبرني في قلبي غرام مصبرني على وهنتني وانا جنبك بقلبي وروحي جاوبتك وهنتني وانا جنبك وليه تخدعني في حبك وليه تخدعني في حبك بقلبي وروحي جاوبتك وهنتني وانا جنبك وليه تخدعني في حبك وليه تخدعني في حبك وتحرمني حنان قلبك بلون الورد تفرحني وبعد الشوق ما يجرحني تدلعني يا ريت قلبك ما هناني ما كانش الهجر خلاني افكر فيك واقول انسى يا حايلني ويخلفني زمان والدم قلبي غرام مصبرني في قلبي غرام مصبرني على صمك طول بعدك وأقول أنسى يحايلني ويغلبني زمان وأقول أنسى يا حايلي ويغلبني زمان والدنيا في قلبي غرام صبرني. رائع من الزمن الجميل. ومستمعينا الكرام كلهم بيشكرونا على محمد عبد المطلب. معلش ما فيش وقت، بنحاول ان احنا نزعلكم اكبر قدر ممكن من روائع طلب. يلا بينا نكمل المشوار. مبيسألش عليا أبدا ولا بتشوف عنيا أبدا، مبيسألش عليا أبدا ولا بتشوف عنيا أبدا. يا ما ناديته واترجيته، يا ما ناديته واترجيته إنه يرق شوية أبدا. ما بيسألش ما بيسألش ما بيسألش عليا أبدا. أول ما عليه بصولي فتنولي عليه وقالولي، أول معني بصولي فتنولي عليه وقالولي. وازاي بعد ما فرحني بيفرح فيا عزولي، وازاي بعد ما فرحني بيفرح فيا عزولي. لا اقدر على بعده ابدا ولا احبش بعده ابدا، لا اقدر على بعده ابدا ولا احبش بعده ابدا. يا ما ناديته واترجيته، يا ما ناديته واترجيته انه يرق شويه ابدا. ما بيسالش ما بيسالش ما بيسالش عليا ابدا، ما بيسالش عليا ابدا ولا بيشوف عليا ابدا. يا ما ناديته واترجيته انه يرق شويه ابدا، ما بيسالش ما بيسالش ما بيسالش عليا ابدا. كان بينا كلام وحديث وغرام ولا في الحواديت، كان بينا كلام وحديث وغرام ولا في الحواديت. يتحرم قلبي عليا وانسى لو قال لي نسيت، يتحرم قلبي عليا وانسى لو قال لي نسيت. عمري ما حيرته ابدا ولا غابت سرته ابدا، عمري ما حيرته ابدا ولا غابت سرته ابدا. يا ما ناديته واترجيته، يا ما ناديته وترجيته انه يرق شويه ابدا ما بيسالش ما بيسالش ما بيسالش عليا ابدا ما بيسالش عليا ابدا ولا بيشوف عليا ابدا يا مناديته وترجيته انه يرق شويه ابدا ما بيسالش ما بيسالش ما بيسالش عليا ابدا محمد عبد المطلب روائع من الزمن الجميل في ذكراه نكمل المسيرة ونهدي هذه الأغنية لكل من هو مقبل على حياة سعيدة من البرنامج العام نهديكم كل الأمنيات بالحياة السعيدة شكرا لكم اتنك ايدين اللي اشتراك التبليتين والاسويرة تتلم ايدين الاشتراك التبليتين والاسويرة تتلم تتلم تتلم تتلم تتلم تتلم تتلم تتلم تسلم ايدين اللي اشتراك تسلم ايدين اللي اشتراك اللقاء لحد الثانية والنصف والفترة فترة الظهيرة مع دكتور حسن مدني ويستمر مهندس الصوت وسام محمد والمخرجة لسرين نبيل أما أنا في انتظاركم الخميس القادم ورواء أخرى من الزمن الجميل إلى اللقاء تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم لما دريت من فرحتي جيت وحقدم من عند هدية أنا لما دريت من فرحتي جيت وحقدم من عند هدية دست مناديل منظرها جميل مع صحبة منيل والتنسية دست